السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قلنا للإخوة أن من خصائص شهر رمضان أنه هو الشهر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنزول القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني أن كل الكتب السماوية أنزلت على الأنبياء في شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ حفظه الله تعالى عندما يقزمزي كتك فضل زموزي متكوف رمضان نكوى الله سبحانه وتعالى أما ترمشي كتاب وشا قرآن كتك هو موزي نفتب فيوتي بلغو ترمشو كتوك الله سبحانه وتعالى بمترمك كتك موزي ورمضان. نعم. وقد كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان يذاكره القرآن، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال، وفيه يعني في رمضان قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارس القرآن، قال: وكان يدارس كل ليلة من ليالي رمضان. كذلك من ثبوتك وجبريل عليه الصلاة والسلام أريكوا كشوكا كمتوم صلى الله عليه وسلم خاصة كتكمويزي ورمضان كم سكليز أمتوم صلى الله عليه وسلم قرآن، يعني أم سكليز أمتوم صلى الله عليه وسلم مراجع عن أي قرآن. كما لبثبوتك ومتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا نمكريم كليكوا توتي نالكوا مكريم زايدي كتكمويزي ورمضان أنا بمجلية جبريل عليه الصلاة والسلام kwa ajili ya kumsikiliza mtume sallam akisoma Qur'an. Na Jibril alikuwa akija kila usiku akimsikiliza mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma Qur'an. لذلك استحب اهل العلم الاكثار من تلاوه القران في شهر رمضان. وقد ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب لطائف المعارف ان السلف الصالح كانوا إذا دخل رمضان أقبلوا على القرآن، وكانوا يقولون هذا شهر القرآن. Na kwa sababu hiyo wanaovioni wamependekeza watu kukithirisha kuisoma sana Qur'an haswa katika mwezi wa Ramadhan. Asema taja Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala kuwa wale wema waliotangulia ilikuwa ikiingia mwezi wa Ramadhani basi husoma kwa wingi Qur'an na kusema kuwa huu ndio mwezi wa Qur'an. Kwa hiyo watu wakithirishe kuisoma Qur'an katika mwezi huu. Waqad kana salaf minhum man yakhtim al-Qur'an fi kulli sab'ati ayyam. Wa minhum man kana yakhtim al-Qur'an fi kulli thalathati ayyam. Wa minhum man kana yakhtim al-Qur'an fi kulli yawm. Kama thabata dhalika 'an al-Imam Abi Hanifa annahu kana yakhtim fi kulli yawm. Wa minhum man kana yakhtim fi al-yawm khatmatayn. Faqad thabata 'an al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah أنه كان يختم القرآن في النهار ويختم في الليل، يعني كان له في رمضان 60 ختمة. Sema pia imethubutu katika salaf wale ambao walikuwa wakisoma Qur'an yote kwa siku saba na wengine siku tatu, bali imethubutu kwa Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala kuwa alikuwa akihitimisha Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani kila siku. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi alikuwa akisoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani akihitimisha kila masaa 24 mara mbili, mchana akihitimisha mara moja na usiku pia akihitimisha mara moja, na hii ni katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo Imam Shafi'i ilikuwa ikiisha Ramadhani amehitimisha Qur'ani mara 60. Hili walikuwa wakifanya salafu salih. Naam. Wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah yusalli fi al-Qur'an ما يقارب 300 ركعة، يعني يومه كله رحمه الله كان قراءة وصلاة في شهر رمضان. وكذا الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل رمضان لا يحدث الناس وأقبل على تلاوة القرآن. نا الإمام أحمد أسيما رحمة الله عليه علي كواكي سوالي ركع زسنة بكياكي 300 كوسيكو، na akisoma Qur'an katika hizi rak'a zote anazoziswali. Na Imam Malik rahimahullah ilikuwa ikifika mwezi wa Ramadhani afunga vikao vyake vya hadith na kuelekea katika kuisoma Qur'an. Wa amma ma rawahu Abu Dawud wa ghayrihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhi anhuma أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفقه القرآن من قرأه في ثلاث، يعني لا يفهم القرآن ومعناه ومعنى القرآن ولا يتدبر القرآن من قرأه في ثلاثة أيام، يعني من ختم في ثلاثة أيام. ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن هذا عام في كل شهر إلا في رمضان، فإنه مستثنى لأنه هو شهر القرآن. سمع أما حديثي كومتوم صلى الله عليه وسلم سمع haifahamu Qur'an anayesoma chini ya siku tatu. Ni kuwa hii hadithi ni kweli, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyazungumza haya maneno kuwa haifahamu Qur'an anayesoma chini ya siku tatu. Ibn Rajab akaelekeza hii hadithi akasema hii ni kwa yule ambaye atasoma katika mwaka mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhani, ama mwezi wa Ramadhani yapendekezwa kukithirisha zaidi kuisoma Qur'an. Naam, la alfi hadha kifaya hadha Allah alam sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Tosheleza inshallah mpaka